ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه لفظ العمامة، عارفين العمامة؟ العمامة اسمها عمامة ليه؟ لأنها تعم جميع الرأس، محيطة بالرأس كله، عمته. بدل ايه؟ اشتقاق اللفظ العام مشتق من ايه؟ من عممتهم بالعطاء. قال ولتنحصر الفاظه في اربع، الالفاظ التي تدل على العموم منحصرة في ايه؟ في اربعة الفاظ. قال الشارح اللام لام الامر، ولتنحصر اللام لام الايه؟ الامر. ولكن ليس المراد بهذا الامر الطلب، وانما هو بمعنى الايه؟ بمعنى الخبر. ولتنحصر الفاظه في اربع، مش يأمرك ان تحصر الفاظه في اربعة، لا، ده هو بيخبرك. فاللام وان كانت لام الامر الا انها ليست بمعنى الايه؟ الطلب، هو استدعاء الايه؟ الفعل، وانما هذا خبر. كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا خبر بمعنى الايه؟ بمعنى الامر. يبقى الامر يأتي بمعنى الخبر والعكس، والخبر يأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الامر. وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، اللام لم الامر، اللام لم الامر. وهل هذا امر؟ لا، مش امر، هو بمعنى الايه؟ الخبر. بيقولوا يا جماعة سيبوكم محمد ده ومش ورانا، واذا كان عليك وزر من عدم اتباع احنا نشيل هذا الايه؟ احنا نشيل هذا الوزر. فقولهم ولنحمل خطاياكم، وان كان امرا الا انه ليس بمعنى ايه؟ استدعاء الطلب، ولكن بمعنى الخبر. اذا قول الله الناظم ولتنحصر اللام لم الامر، لكنه امر بمعنى الايه؟ الخبر. والمعنى ان الفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع. ما هي؟ بخلي بالك بقى، الأول الناظم عرف الايه؟ العام. في البيت الثاني عرف مصدر اشتقاقه وعرف ايه؟ ألفاظه، جمعها في ايه؟ في أربعة. طب ما هي الأربعة بقى؟ قال الجمع والمفرد المعرفان. الجمع والمفرد المعرفان، لفظ الجمع الذي دخله ايه؟ التعريف، واللفظ المفرد الذي دخله ايه؟ التعريف. الجمع والمفرد المعرفان باللام، المعرفان بالايه؟ باللام، كالكافر والانسان. هذا مثال ذكره. قال الشارح كل جمع معرف باللام فهو للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم. دي قواعد أصولية تعرفها كده، كل جمع معرف باللام فهو الايه؟ للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو الايه؟ للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. يعني ايه؟ المعرف باللام، المعرف باللام مفردا كان أو جمعا من ألفاظ الايه؟ العموم، من ألفاظ العموم، بشرط أن تكون ال الداخلة عليه للاستغراق، وليست للعهد أو للبيان، وليست للعهد أو لإيه؟ أو للبيان. قال فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم من ال التي للاستغراق، أما التي للعهد فعلى حسب المعهود. واما يعني مثلا احنا قاعدين اهو وكنا بنتكلموا، فلان فين؟ فمجاش. طب مجاش ليه؟ مش عارف ايه، قاعدين بنتكلموا وفجأة دخل، فقلنا جاء الرجل، جاء الايه؟ الرجل. فقال هنا للايه؟ للعهد. قال للايه؟ العهد. الرجل احنا كنا ايه بنتكلموا عنه، الذي كان عهدنا به قريبا، ايه؟ جاءه، جاء الرجل. احنا قاعدين بنقولوا مجاش، جي، طب هيجي مش هيجي، دخل، قلنا جاء الرجل. فالرجل هنا ايه؟ مش للعموم، وانما هنا ايه؟ اللام للعهد، الرجل كان بيتكلم عليه. واما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. يبقى ال اللي هي للتعريف لا تفيد العموم الا اذا كانت للاستغراق، اما ال التي للعهد او لبيان الحقيقة فليست عامة.